السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زال الحديث موصولا ببيان الآداب الإسلامية، وقد تحدثت إليكم في الدرس الماضي عن أداب قضاء الحاجة، ولا يزال. مش هذا كان الماضي ولا كانت الضيافة؟ ها؟ لا، بعد الضيافة كان آخر شيء الضيافة. طيب، ولا يزال الحديث موصولا بذكر الآداب الإسلامية. والليلة إن شاء الله تعالى نحن على موعد مع أدب من الآداب الكريمة العظيمة التي تبين لنا سماحة هذا الدين، وتبين لنا أنه بين لنا، والتي تبين لنا أن الإسلام ما ترك خيرا إلا دلنا عليه، أن شرع الله عز وجل تام كامل بفضله سبحانه وتعالى. كما يتبين لنا بهذا الدرس أن في ديننا فسحة، كما يتبين به أيضا بعض الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس ويجنون سيئات وهم لا يدرون، ونسأل الله السلامة والعافية. هذا الأدب أدب المزاح، أدب المزاح، سبحان الله. حتى المزاح له في الإسلام أدب، بل آداب، كما سنرى إن شاء الله تعالى. وكذلك هناك آداب للضحك، فإذا تبقى وقت تكلمنا عن هذا وذاك إن شاء الله تعالى. آداب المزاح، والمصدر يقال له، يقال مزح، يمزح مزحا ومزاحا، وأما المزاح فهو الاسم وهو المراد هنا. والمزاح أو المزاح يقابل الجد، يقال فلان يمازح وفلان لا يمازح، ففي وقت الجد لا يحسن بالإنسان أن يمازح، ولذلك يقال للجد وقت وللمزاح وقت، فالمزاح في مقابلة الجد. والمزاح هو الانبساط، الانبساط دون أن يكون فيه أذى، أن ينبسط الإنسان في النظرة، أن في نظرته، أن ينبسط في فعله، أن ينبسط في كلامه، ولكن بدون أذى. فإذا تبسط الإنسان وآذى الناس فهذه سخرية. إذن الضابط والتفريق بين المزاح والسخرية أن المزاح فيه انبساط، تمازحهم وتداعبهم وتكلمهم بكلام لا تتكلم به وقت الجد والنشاط، وقت الجد ونحو ذلك، لكنك في الوقت ذاته لا تؤذي أحدا. فالذي ينبسط إلى الناس ولا يؤذيهم يقال قد مازحهم، وأما من انبسط إلى الناس في كلام أو فعال لكنه جرحهم، لكنه آذاهم، فهذه سخرية، والسخرية محرمة ممنوعة. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. إذن المزاح أن تتبسط في الكلام بعض الشيء، فتتكلم بكلام لا تتكلم به وقت الجد، تداعب من تحدثه، ربما كان ذلك بالقول وربما كان ذلك بالفعل. ويتبع المزاح في كثير من الأحيان، ويتبع المزاح في كثير من الأحيان الضحك، فالإنسان الذي يمازح ربما ضحك مع مزاحه، وربما ضحك له من يسمع منه مزاحه، ولذلك بينهما تقارب، ممن يسمع منه مزاحه فبينهما تقارب، كما لا يخفى عليكم. النبي صلوات الله وتسليمات عليه ثبت عنه أنه كان يمازح، كان يمازح أصحابه رضي الله عنهم، لكنه صلى الله عليه وسلم مع مزاحه كان لا يقول إلا حقا. ولذلك قال له رجل كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: قال له: يا رسول الله، إنك تداعبنا، إنك تداعبنا. قال: نعم، لكني لا أقول إلا حقا. إذن فرق بين مداعبة ومداعبة، وفرق بين ممازحة وممازحة. فقد يمزح الإنسان ويكذب في مزاحه، وقد يداعب الناس ويؤذي الناس. أما رسولنا محمد صلوات ربي وتسليمات عليه فكان يمازح ويداعب صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يقول إلا حقا صلوات ربي وتسليمات عليه. ومن مزاحه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأنس بن مالك رضي الله عنه كما جاء عند أحمد وغيره، قال له: يا ذا الأذنين، يا ذا الأذنين. كان يمازحه بذلك، ما قال أبو أسامة أحد رواة الحديث، قال: أي، قال: أي مازح، يا ذا الأذنين. وكلنا ذو أذنين، ليس منا أحد إلا وله أذنان، هذا هو الأصل، لكن كان يقصد بذلك مزاحة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس رضي الله عنه، حينما أتاه رجل وطلب منه أن يحمله على ناقة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنا حاملوك على ولد ناقة، إنا حاملوك على ولد ناقة. فقال: وما أصنع بولد ناقة؟ أن أقول لك أريد أن تحملني على ناقة؟ فقال له: إنا حاملوك على ولد ناقة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ يعني ما الناقة مهما كبرت مهما كانت، ما هي بنت إيه؟ ما هي بنت ناقة، يعني ناقة كبيرة ولا صغيرة هي بنت إيه؟ بنت ناقة وولد ناقة. فإذا هذا مرجعه، ولكنه قصد بذلك المزاح صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك دخل عليه المغيرة رضي الله عنه، فقدم له النبي صلى الله عليه وسلم تمرا وخبزا، فجعل يأكل من التمر وكان في عينه رمد، فأراد النبي أن يداعبه، قال: تمضغ تمرا وبك رمد؟ يعني أنت كيف تمضغ هذا وبك رمد؟ فقال له: يا رسول الله، إني أمضغه على الجهة الأخرى، إني أمضغه على الجهة الأخرى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذلك كان يداعب أصحابه رضي الله عنهم كما كان يداعبهم، ربما ضحكهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة يسألن ويستكثرن عالية أصواتهن، فلما سمعنا صوت عمر رضي الله عنه ابتدرنا الحجاب، دخلنا وابتدرنا الحجاب. فلما دخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عمر رضي الله عنه: أضحك الله سنك يا رسول الله. فقال: عجبت من أولئك اللاتي كن عندي، لما سمعنا صوتك قمنا يبتدرن الحجاب. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنت أحق أن يهبنا يا رسول الله، أي عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا: أنت أغلظ وأفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشاهد أن عمر قال له: أضحك الله سنك يا رسول الله، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال لجابر رضي الله عنه كما في الصحيحين: يا جابر، هل بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ هذا معناه أن المرأة تضاحك زوجها، وأن زوجها يضاحكها، وأنها تلاعب زوجها، وأن زوجها يلاعبها. كل ذلك في الإسلام بفضل الله تبارك وتعالى. وكذلك إذا نظرنا إلى السلف الصالح وجدنا عنهم هذا الذي يتعلق بالمزاح، بل ثبت أو جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إني لأحب الرجل أن يكون في أهله صبيا، فإذا جاء وقت الحاجة كان رجلا. يعني في الوقت العادي يبقى زي الصبي، عمال يضحك ويلعب مع الأطفال ومع الزوجة ومع العيال ويتمرق، يعني مثل هذا، لكن وقت الجد يكون إيه؟ يكون رجلا. وكذلك لما كذلك ثبت أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري في الأدب المفرد كانوا يتبادحون بالبطيخ، كانوا يتمازحون ويتبادحون بالبطيخ، الصحابة رضي الله عنه ثابت بإسناد صحيح. يعني كان ربما ضحك بعضهم بعضا في السفر والتاني يرمي للتاني بطيخة ونحو ذلك من باب المزاح، وهذا ثابت عنهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم. قالوا كانوا يتمازحون حتى يتبادحون بالبطيخ، فإذا حزبهم أمر كانوا هم الرجال، فإذا حزبهم أمر كانوا هم الرجال. وكذلك ورد هذا عن السلف رحمهم الله تعالى من التابعين وأتباع التابعين. وإبراهيم النخعي قد سئل سؤالا فقيل له: هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمزحون؟ قال: نعم كانوا يمزحون، والإيمان في قلوبهم كالجبال الرواسي. تأمل الكلام، كانوا يتمازحون لكن الإيمان في قلوبهم كالإيه؟ كالجبال الرواسي، يعني ابتسامات لكن القلب عامر، قلوبهم عامرة بالإيمان، نسأل الله أن يعمر قلوبنا بالإيمان. وإن أحدكم لينغمس في الضحك، يعني مش مزاح بقى، ضحك، وإن قلبه ليس فيه، وإن قلبه ليس بالجبل الراسي بل ولا بالقدر الراسي، يعني لا يبلغ الجبل ولا حتى القدر الثابت. هذا كثيرا ما يقع فيه عدد من الناس أو يكون لعدد من الناس، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك ورد عن سلف الأمة رحمهم الله تعالى من التابعين أنهم كانوا يفعلون ذلك. فها هو الشعبي رحمه الله وكانت له فتاوى تجري منه في بعض الأحيان أمثال الدعابات. قال له رجل: ماذا يصنع الإنسان بلحيته؟ فقال له: يخللها بالماء بأصابعه. قال: أرأيت لو خللها وما وصل الماء إلى لحيته؟ ويخلل كيف لا يصل، وأخذ الماء وخلل اللحية، يقول فرضنا ما وصلش للحية، ما قال إلى أصل اللحية لكن حتى للشعر لحية. فماذا يقول له الشعبي؟ قال: إذن ينقعها من أول الليل. إذن ينقعها من أول الليل. نعم. وقال له رجل: هل يجوز للمحرم أن يحك بدنه؟ طبعا معروف إن المحرم لا يزيل شعرا ولا يقص ظفرا، لكن الحك لا إشكال فيه، واحد يحك بدنه نقول لا يحك، جات له هرشة لا بأس بذلك، ولو اغتسل لا بأس بذلك. فقالوا: هل يجوز للمحرم أن يحك بدنه؟ قال: أجل. فقال له الرجل: إلى أي حد؟ لغيت فيه، فماذا يقول؟ قال: حتى يبدو العظام، يعني لخير ما يخلص اللحم ويخش للعظام. طبعا هذا من قبيل ماذا؟ من قبيل المزاح. نعم. وأبو حنيفة رحمه الله تعالى قال له رجل: إذا نزعت ثيابي لأغتسل في نهر من الأنهار أتوجه إلى القبلة أم لا؟ يا أحد يقول: أن نزعت الثياب وأريد أن أغتسل في النهر أتوجه إلى القبلة أم لا؟ ترون بماذا يجيب أبو حنيفة؟ قال له: توجه إلى ثيابك لئلا تسرق، توجه إلى ثيابك لئلا تسرق. نعم، هكذا كانوا رحمهم الله تعالى، دعابات موجودة. وإبراهيم الحربي سأله سائل وهو خارج من صلاة العيد بعد أن صلى خطبة العيد، فقال له: يا إمام، لقد صليت العيد وما اشتريت الحلوى. كان في حلوى معينة لابد أن يشتروه، فطبعا يعني متأذى يعمل إيه، كفر يعني. فضحك له إبراهيم الحربي فرأى ماذا يفتي مثل هذا الرجل، فأفتاه بفتوى هي في الحقيقة يعني ليس هذا هو المراد، لكن قصد بذلك أن يستفيد الناس من مثل هذا الرجل الذي ليس لديه إدراك. فقال له: تصدق بدرهمين. ويقصد بذلك يعني أن مثل هذا الرجل يستفيد منه المساكين، لأن ما علاقة الحلوى بصحة الصلاة أو بعدم صحة الصلاة. وكذلك اشتهر عن الشعبي أنه سئل عن اسم امرأة إبليس فقال: ذاك عرس لم أشهده، يعني أنا لم أشهد هذا العرس فكيف أعرف اسم زوجته. هكذا كانوا رحمهم الله. مقصودي من ذلك أننا حينما نطالع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وسيرة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والعلماء الربانيين نجد لهم مزاحا ونجد لهم ابتسامات، وفي بعض الأحيان يوجد بعض الضحك، وهذا لا يضيرهم في شيء، هذا لا يضيرهم في شيء. بل إن الضحك من صفات الرب سبحانه، لكنه ضحك يليق بكماله سبحانه جل وعلا. وقد جاء في الحديث لكنه لا يخلو من مقال أن الأعرابي لما سمع أن الله يضحك قال لن نعدم خيرا من رب يضحك، يعني إذا كان ربنا يضحك فلن نعدم الخير، إذن سيرحمنا ويغفر لنا ويعطينا من فضله. وأما صفة الضحك فهي ثابتة بالأحاديث الصحيحة وبالأدلة الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام. يضحك ربنا إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا أو يقتل هذا، هذا يقتل هذا الرجل ابتداء ثم يسلم فيقاتل فيقتل، فيقتل الأول دخل الجنة والثاني كذلك دخل الجنة، فيضحك ربنا سبحانه وتعالى لهما. وهكذا في غير ما موضع، لقد عجب الله أو لقد ضحك الله من فعالكما. إذن هذا هو المزاح الشرعي، المزاح الذي لا إشكال فيه ولا مانع منه أن يكون فيه انبساط لكنه بلا أذى. هل في هذه الروايات التي ذكرتها وتلك الحكايات التي جاءت عن أبي حنيفة أو غيره هل فيها شيء يشين أو هل فيها شيء يؤذي؟ ليس فيها شيء يؤذي بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك النقطة التالية نقول المزاح ينقسم إلى قسمين، إلى مزاح محمود وإلى مزاح مذموم. فهناك مزاح محمود لا إشكال فيه، بل ربما كان مطلوبا إذ يدخل سرورا على أخ من إخوانك المسلمين فتنال بذلك الأجر والثواب، بأن ترفع عنه الحرج أو تزيل عنه غمته أو أن تدفع عنه كربته أو أن تنسيه شيئا من همه وكربه، فلك بذلك أجر إن شاء الله. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس رضي الله عنه، وكان له أخ لأمه اسمه أبو عمير أو يكنى بأبي عمير، فكان له نغير طائر صغير، وهذا الطائر الصغير كان يلعب به هذا الطفل، ثم مات هذا الطائر فحزن عليه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما لقيه داعبه ويقول له يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير ما فعل النغير، وهو يخاطب طفلا يداعبه صلوات ربي وتسليمات عليه. وكذلك يقول لأم خالد حينما رآها سنة سنة صلوات ربي وتسليمات عليه أبلي وأخلفي، يدعو لها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعمر بسبب ذلك بسبب أو ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن المزاح المحمود هو المزاح الذي لا يؤذي، المزاح الذي لا يؤذي. وقد قال ابن حبان رحمه الله في تعريف المزاح المحمود، قال هو الذي لا يشوبه ما كره الله، لا يشوبه ما كره الله، ولا يكون بإثم ولا بقطيعة رحم. إذن المزاح المحمود لا يكون بما كره الله، يعني ما تمزحش واحد وتختار، ما تمزحش واحد بشتم، ما تمزحش واحد بكلام عن محرمات كما سيأتي إن شاء الله تعالى في ضوابط المزاح. يبقى ألا يكون بما ألا يشوبه ما كره الله، وألا يكون بإثم، ولا يكون بإثم ولا قطيعة رحم، يعني ما تمازح بإثم بحرام ولا بقطيعة رحم من شتم وسب وتقطيع للأرحام، فهذا ليس بمزاح. وأما المزاح المذموم، وأما المزاح المذموم فهو الذي يثير العداوة. واحد ممكن يمازح واحد على حساب واحد، كمن يجلس في مجلس فيريد أن يجعل أحد الجالسين أضحوكا فيضحك الناس على واحد، يوم قلب عليه ويجيب كل شوية رواية عليه وقصة يضحك الناس عليه، فماذا يصنع؟ يقوم هذا الرجل وهو كاره له مبغض له. وكم من عداوات نشأت من بعض المزاح، تيجي تجلس مع واحد لك ما بكلموش بقالي كذا، طب بكلموش ليه؟ يقول لك ده كنا في مجلس وحرجني، كنا في مجلس وقال كذا وكذا، وتذهب إلى الثاني يقول والله ما قصدت كنت أمازحه، لكنه مزاح ليس بحسن، بل هذا مزاح مذموم. هو الذي يثير العداوة ويذهب البهاء، ويذهب البهاء ما ترى له رونقا ولا وقارا، ويقطع الصداقة، ويقطع الصداقة. فهذا كله من المزاح المذموم. بعد ذلك أيها الإخوة الكرام نتحدث عن ضوابط المزاح. ما الضوابط التي على المسلم أن يراعيها إذا أراد أن يمازح أحدا؟ هناك ضوابط قواعد، وهذا كما قلت يبين مكانة هذا الدين، وهو دليل واضح على أن دين الله ما ترك شيئا إلا وبينه لنا. حتى الابتسامة، الضحك الذي يخرج من فمك أو الضحك الذي يظهر، لأن الذي يظهر بصوت ويخرج من الفم يقال له قهقه، لأن عندنا تبسم وضحك وقهقه، فالتبسم أقلها وهو أول الضحك، فتبسم ضاحكا من قولها هو البداية، ثم بعد ذلك الضحك بأن تظهر الشفة أو يظهر أيضا النواجذ لكن بدون صوت، فإن تبعه صوت سميت قهقه، وهذه أقل ما تكون، يعني القهقه لا تكون كثيرة. ولذلك كان أكثر ضحك النبي صلى الله عليه وسلم التبسم، كان أكثر ضحك التبسم، كما قالت عائشة أيضا ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته، يعني ما تظهر هذه اللهوات من اللحم من الجوانب، ما تظهر هذا منه صلوات ربي وتسليماته عليه. طيب ضوابط المزاح أو المزاح، أولا ألا يكون فيه كذب. إذا أردت أن تمازح لا تكذب، حتى لو أن المزاح كان مع الزوجة أو كان مع الأولاد أو مع الصديق، تمازح لكن بدون إيه؟ بدون كذب. كثير من الناس الآن يأتي بالكذبات وهذا لا يليق ولا يحصل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت لمن ترك المراء وإن كان محقا، وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك المزاح وإن كان لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، فيترك الكذب ولو في المزاح، يعني حتى لو تقول لك ده أنا بضحك ده احنا بنضحك لكن لا تكذب، وذاك ما تقولش ده حصل وحصل وحصل، يا أخي ما حصلش، ده أنت تكذب فيما تقول، يقول لك دنها بالمازح لا ينبغي، واحد صعيدي عمل وسوى وروى وما حصل ولا جرى مثل هذا، وحصل من فلان وعمل ويحكي قصة عريضة ما يصح. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام ويل للذي يحدث الناس فيكذب في حديثه، ويل له ثم ويل له، يضحك الناس يحدث الناس فيكذب ليضحك الناس. واحد يقول لك يعني ابن نكتة، ابن نكتة اضحوك يعني خلاص ودي بمزاح، او بقولوا عليه ثاني كلمة راحت من دماغ، الشاهد في الكلام لا ينبغي هذا، لا يكذب، اذا تكلم يقول صدقا، هذا هو الامر الاول في المزاح. الامر الثاني الا يكون فيه غيبة، الا يكون فيه غيبة، ما تغتاب في المزاح، يعني تقول انت شفت فلان ده وشه عامل ازاي، شفت ودانه عاملة ازاي، شفت رجليه عاملة ازاي، شفت ماشي ازاي، شفتك بتكلم ازاي، وما اشبه هذا الكلام، ما يحصل، لا يليق هذا. الا يكون فيه غيبة، ولا يغتب بعضكم بعضا، ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله ان الله تواب رحيم. يبقى لا تغتب، لا تغتب مسلما، لا تغتب مسلما. والغيبة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره، قال أرأيت إن كان فيه ما أقول يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه فقد اغتبت وإن لم يكن فيه فقد بهت، كما في مسلم. إذن لا يغتاب. ومن الغيبة الغيبة العامة، إنه ما يغتاب شخصا كما قلت، يغتاب بلد كامل، يغتاب بلدا، يغتاب حيا، يغتاب، واضح الكلام؟ ما يليق هذا. انت من بلد كذا، تعالى لما اقول لك ده بلد كذا وكذا وصفة كذا ويروي وقت ما حدثت ولا جرت، وحتى لو حدثت، شو اقول ولو حدثت، ما دام ان اهلها يكرهون ذكرها فهي غيبة. يعني اقول لك من بالفعل البلد بتعمل كذا، طب انت ايه الفائدة من مثل هذا؟ هذا يراعى جدا في مسألة المزاح. الامر الثالث ألا يكون فيه قذف، ألا يكون فيه قذف من شتم ونحو. بعض الناس لا يستريح لهم بال ولا يهدأ لهم قرار إلا إذا سبوا أو قذفوا، أو قذف بعض الناس أمامهم، لازم أن يحكي حكاية وفيها شتم، حكاية وفيها قذف، حكاية وفيها حديث عن العورات، حديث عن الأمور التي لا يليق أن يتحدث فيها من أمور الفراش وما أشبه ذلك، هذا لا يليق ولا يحسن، ما يكون مزاح بمثل ذلك، كأن يمازحه فيحدثه عن أمور تتعلق أو تكون بينه وبين زوجه، من أمور معاشرة الزوج لزوجته مثلا، فمثل هذا لا ينبغي أن يمازح فيه، هذا خطأ. نعم، كذلك من هذه الضوابط عدم الانهماك والاسترسال والمبالغة والإطالة، أي في المزاح، عدم الانهماك والاسترسال والمبالغة في المزاح، بمعنى إذا مازحت فلا تكثر من المزاح ولكن بقدر، وكذلك الضحك لا تكثر منه، يعني إذا قلنا في مزاح، نعم في مزاح، لكن لاش كل الوقت في المزاح، لا يكن كل وقتك مزاحا، لابد أن هناك وقتا للجد وأن هناك وقتا للعمل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، الضحك القليل لا إشكال فيه لكن لا تكثر من الضحك، لكن في واحد خلاص يبقى كل شيء، كل حياته ضحك، كل حياته ضحك، وهذا للأسف يجري عند بعض الناس حتى في وقت الجد، تقع مصيبة ويجتمع الناس لحلها وهو في عالم آخر، وربما كانت المشكلة مشكلة، يعني عمل مصيبة وخلاص اجتمع الناس ويحلون مشكلته ويتكلم هو بكلام يهرف به ويغيظ الناس أكثر وأكثر، ولربما جاء الناس ليصلحوا فخرجوا دون إصلاح بمثل هذا الشخص، إذ يمازح في الجلسة والجلسة لا تتحمل، فيقولون شفت يا عم أهو بقوله بعيد ولا في دماغ ولا يريد إصلاحا ولا يفكر في شيء، وأنت ذهبت قلت لهم وهو عرف الخطأ واعترف بالخطأ وتاب وآب، وهو ما تاب ولا آب ولا يعرف شيء، هذه مشكلة. يبقى كذلك لا يكثر من الضحك، يبقى كثرة الضحك يكن يضحك يعني في بعض الأحيان وليجعل لأهل بيته من ذلك نصيبة، لكن يبقى كل ضحكه في الخارج وليس لأهله شيء، فخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، كذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن يبقى عسكري جوه يتعامل جوه كأنها ضبطية وخارج البيت يمازح ويفعل، ما يحسن هذا، الأصل مع البيت يداعبهم ويدخل عليهم السرور، تداعبك وتداعبها وتلاعبك وتلاعبها وتضحكك وتضحكها. صحيح أن الإنسان في بعض الأحيان قد تجري له أمور يصاب بها فيكون في حرج من أمره وفي ضيق، لكن لا يكون هذا كل وقته ولا يكون هذا يعني في كل الأحوال والأحياء، بل يحاول جاهدا أن يخفف عن نفسه بعض الأعباء وأن يخفف عن نفسه بعض الأمور من أجل أن تدوم المودة بينه وبين أهله، ومن أجل كذلك أن يرضي ربه سبحانه، فهذه طاعة أيضا تضم إلى طاعته الأخرى من الصلاة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا بقدر، الضحك بقدر، لكن بعض الناس يعرف بالضحك، زي واحد أول ما يجي من بعد ده حضر فلان يبقى عارفين المجلس يتقلب، يعني إيه من أول لا يكون هكذا، ولذلك أيضا من ضوابط المزاح ألا يكثر منه حتى يعرف به ولا يعرف بغيره، يبقى خلاص معروف الرجل اللي ايه بتاع الضحك الذي يسمونه الان بالمهرج، يقولون فلان مهرج، يعني ولذلك في اوقات الازمات والمصائب لا يجلسونه لا يقعدونه معه، صح يقول لك ده اصلا ما لوش قرار، هيقعد يعمل ايه؟ هيضيع الجلسه وخلاص، سيضيع الجلسه ولا نستفيد منه شيء. نعم، كذلك ايضا من هذه الضوابط. واليوم يعني لأن الموضوع ربما بدأ غريبا اهتممت بأن أكتب الضوابط لألا أنسى أيضا شيئا، ولأن هذه الأمور مهمة، ويقع بعضنا في ما ينبغي عليه أن يجانبه دون أن يشعر. كذلك من هذه الضوابط مراعاة شعور الآخرين، أن يراعي شعور الناس في مزاحه. يعني مثلا واحد جلس مع قوم وأراد أن يمازح في أمر يتعلق بالطول، واحد جالس من الإيه؟ من أصحاب الطول، يعني أدخل عليه يعني حرجا وشق عليه بذلك. أراد أن يتكلم عن رجل سمين أو عن صفة السمنة وفي الجلوس مثل ذلك، يراعي شعور الآخرين. أو يتكلم عن جهة معينة أو شكل معين أو لبس معين ولا يراعي شعور الآخرين. ومن مراعاة شعور الآخرين مراعاة أحوالهم وظروفهم. يعني واحد مات له ميت ومات له قريبه أو عزيز عليه، صديقه أو حبيبه، وهو في أزمة أو في كربة، أو واحد ابتلي بابتلاء، واحد أجلس معاه وعاوز يقلب المجلس ليه؟ لضحك. يا أخي ما هو وقته؟ أيوة أنت تخفف عنيه، خفف، لا بأس بذلك أن تدخل عليه سرورا، بل إدخال سرور هذا الذي تدخله على المسلم لك به أجر عظيم. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكلمته بكلام أريد أن أضحك رسول الله. يعني أنت لما نعم يكون واحد حزين لك تحاول لك إيه تضحكه، لكن أنه يقلب الدفة خالص ولا يراعي شعوره، بالذات إذا كان مثلا يحتاج إلى تفكير وهو يقطع عليه تفكير. المهم أن يراعي شعور الناس، إذا أراد أن يمازح فليراعي شعور الناس وليراعي المناسبات. ولذلك أيضا من هذه الضوابط أن يكون في الوقت المناسب، أن يكون في الوقت المناسب. يعني أنت تريد أن تمازح يكون في الوقت المناسب، يعني وقت الجد جد، العمل عمل، لكن وقت في راحة في مزاح. يعني الآن لو أنكم تعملون في الحق ووقت جد واجتهاد، واحد كل ما هم ماشيين في حمال عمال ايه يضحكهم ويدعبهم، تركوا العمل وجلسوا يتضحكون، اذا اضاع عليهم العمل. يبقى اذا لا يمزح، هذا ليس وقت مزاح، وقت عمل، لكن وقت ان يستريحوا، وقت ان يجلسوا للاكل للشراب للاستراحه، لا مانع ان يدخل عليهم بعض السرور. كذلك نحن في محاضره في درس والشيخ يشرح، واحد انقطع الدرس وقال: يا شيخ عندي كلام، وأم جايب قصة كده ورواية يمازحنا بها. ما هذا بوقت المزاح؟ هذا وقت تعليم الناس. المزاح له وقته، المزاح له وقته. هكذا يبقى إذن أن يراعي الوقت المناسب للمزاح. نعم. كذلك من هذا من هذه الضوابط عدم الإضرار بالآخرين، عدم الإضرار بهم، وهذا ربما دخل فيما سبق أيضا، ألا يضر بشخص بين الناس، وأيضا عدم الإضرار بالآخرين هذا أعم مما قبله، بمعنى عدم الإضرار بالآخرين لا من الموجودين ولا من غير الموجودين، لا من الموجودين ولا من غير الموجودين، كأن يضر بذكره أو بذكر أبيه أو بذكر عمه أو خالته أو خاله أو نحو ذلك. ومن هذه الضوابط أيضا ألا يكون مع السفهاء. يعني لما تأتي تمازح مش معناه أنك تمزح مع السفهاء، لا، مزح مع أهل الفضل، مع الناس الطيبين، مع زوجك، مع أولادك. لكن إذا جالست السفهاء الذين لا يعقلون ولا يميزون، فأنت إذا مازحتهم بحق مازحوك بباطل، وإذا قلت كلمة قالوا 10 كلمات ولن تستطيع الرد. يعني أنت لو بدأت تلاطفهم وتدعبهم بكلمة أم دخل عليك وحود فيك ودخل يمينا ويسارا وشدم وجدع، لك ما احنا بنضحك يا عم الشيخ، انت الذي فتحت على نفسك هذا الباب. ولذلك هذا يراعى، لا تكثر من المزاح ولا تمازح مع السفهاء، لان المزاح معهم وكثرة المزاح ايضا تسقط الهيبة، وقد قالوا: من كثر مزاحه قلت هيبته. وكذلك من مازح السفهاء قلت هيبته، عاشرهم فكان قريبا منهم او مثيلهم. يبقى تراعي أيضا من تمازح ومن لا تمازح، من تخاطب ومن لا تخاطب. ولذلك أيضا يختلف باختلاف الحال، في واحد ممكن تمازحه لأنه يدرك ما تقول ويدرك الضحك الابتسامة التي تقولوها. واحد ثاني يعني ما يفهم هذا الكلام فتعامله بالمعاملة التي تليق به والتي تناسب حاله، والله أعلم. أيضا من هذه الضوابط التي علينا أن نراعيها في المزاح ألا يكون فيه فحش، ألا يكون فيه فحش، تقدم ألا يكون فيه قذف، وهنا ألا يكون فيه فحش. القذف من شتم ونحوه، والفحش ما فيه من فحش في الكلام، أمور يعني مستكرهة. ولذلك قال الأحنف غير لا أحب الرجل يكون وصافا لبطنه ولا وصافا لفرجه. كل عادته إيه رأيك في أكلك، وأكلنا وسوينا والفرج عمل وسوى، ما يكون هكذا. إذا تحدث الإنسان في مثل هذه الأمور ربما تحدث بما لا يليق، وهذا في غالب الأمر يراعي ما الذي يتكلم به، يبقى ألا يكون المزاح فيه فحش. وللأسف بعض الناس لا يعد المزاح مزاحا ولا الضحك ضحكا إلا إذا كان بالفحش. ولذلك إذا تكلم واحد مع الآخر بدون شتم وبدون قذف أو فحش ظنه متضجرا وظنه حزينا كئيبا يقول ماله، فإذا قال له يا ابن فلانة نسأل الله السلام، قال له أيوة كذا أنت صرت الآن صديقي وصرت قريب. للأسف للأسف صار واقع، يعني صار واقعا مريرا، نسأل الله السلام. فنحن نريد أن نعيد لأنفسنا ولمجتمعاتنا هذه الحياة الكريمة. المسلم ليس كئيبا، وفاك انك انت خلاص قف، لا بتضحك ولا بتفتح ولا بتقفل ولا لا. نريد ان نعلم الناس، نتعلم ونعلم الناس، نجلس جلسات مباركة طيبة، يقع بيننا تمازح وابتسامات. الصحابة قد كانوا يتمادحون بالبطيخ، لكن وقت الجد كانوا رجالا رضي الله عنهم. بهذا مهم في مسألة المزاح. وأيضا في مسألة المزاح ألا يكون فيه إغراق في الضحك، هذا أشرت إليه سابقا، لكن أيضا لا مانع أن يجعل مفردا، يعني ألا يزيد المزاح ليتحول إلى إغراق في الضحك، يبقى يكلم كلمة ويضحك هكذا بهذه القهقهة ويكثر من ذلك. نعم، لكن إن جرت في بعض الأحيان فالأمر فيها قريب، لكن الإكثار منها فهذا هو الذي يمنع، وعلى الإنسان أن يتجنبه. كذلك من الأمور التي على المسلم أن يراعيها في ذلك أيها الإخوة الكرام، وهذا مهم جدا وهو من أهم ضوابط المزاح، ألا يكون فيه استهزاء بشيء من الدين. وأركز على هذا تركيزا عظيما، ألا يكون في مزاحك، ألا يكون في مزاحك استهزاء بالدين. لا تستهزئ بدين الله ولا تستهزئ بأهل الدين، بأهل الفضل والعلم وأهل العبادة. الاستهزاء بالدين هذه مصيبة. قال الله سبحانه قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وسبب نزول الآية أن جماعة من المنافقين قالوا في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما نرى مثل قرائنا، احنا شايفين مثل القراء أجبن عند اللقاء وأرغب بطونا، ده جماعة القراء دول الصحابة كل هموم على الأكل ووقت الجهاد ما بيقتلوش، ولك جماعة ما حاجة عندهم الكرش البط البط، يقولون هذا في أصل. فأنزل الله الآية قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، وإنما وقع الاستهزاء بالصحابة، لكن الصحابة أخذوا الدين من الرسول صلى الله عليه وسلم، وطعن ضمن للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو استهزاء به وبدينهم، منافقون يحملون هذا في قلوبهم وطعنوا بألسنتهم واستهزأوا، فحكم الله عليهم بالكفر لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يبقى الاستهزاء بالدين هذا لا يليق. وبعض النكت كما يسميها بعض الناس نكت تافهة فيها استهزاء بدين الله لا يليق بأحد أن يفعل ذلك. واحد يأتي بنكتة على سورة البقرة ولا سورة الفيل، قرأ الفيل أو سورة البقرة، يأتي مثل هذا ما يليق مثل هذا، ويأتي بآية يقصها قصة ويأخذ منها ما يحلو له ويستهزئ بدين الله، هذا لا يليق، لا يليق ولا يجوز، وهي من أكبر الكبائر. والذي يستهزئ بدين الله كافر بالله العظيم، اسأل الله السلام. يبقى إياك والاستهزاء، لا تستهزئ بدين الله، يبقى مزاح لكن ما تأتي للدين. وبعض الناس للأسف تجري منه بعض الألفاظ الخاطئة أيضا، هو لا يستهزئ لكن ينطق بعض الألفاظ الخاطئة، فعليه أن يتجنب الأمرين، أن يتجنب الاستهزاء وأن يتجنب التلفظ بالألفاظ الخاطئة. وأنبه على هذا كما تعرفون بعد العشاء في مسجد التوحيد كل درس على بعض الأخطاء التي يقع فيها الناس. فمثلا يقول لك ده نايم بيأكل مع الملائكة مثلا، مش بعض مسؤوله كده بيأكل مع الملائكة، الملائكة بتأكل، من قال هذا؟ من أين أتيت بهذا؟ يقول لك ده بيحلم هناك مع الملائكة، مثل هذا الكلام ما يليق. في الدرس الماضي نبهت على قولهم زرنا النبي، مثل هذا يراعي هذا. وبعض الناس يتكلم عن الملائكة وعلى جبريل بكلام لا يليق، يستهزئ بدين الله أو بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الأعداء للأسف أدخلوا علينا كلمات بمثل هذا، بمثل هذا ونحن لا نشعر، وتستعمل استعمالا على غير وجه. ولذلك تعرفون عافانا الله إياكم وأعزكم الله، هذا الذي يلبس في الأقدام من هذا النعل يسمونه باسم كذا وباسم كذا، ونسبة هذين الاسمين إلى أمهات المؤمنين، صح ولا لا؟ وهذا لا يليق، يعني في أمور في مؤامرات وحنا نشعر. يبقى الإنسان يراعي الألفاظ التي يقولها، لا يستهزئ بدين الله سبحانه وتعالى، ولا يتكلم عن دين الله بكلام لا يليق ولو على قبيل المزاح. لا يقبل منك مزاحك، لا يقبل منك مزاحك. وكذلك الاستهزاء بأهل العلم وبأهل الدين، أي عام المشايخ وحد كذا ويكلم ده بتاع فت ده كذا، هم قالوا أرغب بطونا وأجمل عند اللقاء، ما لك وما لك، لحوم العلماء مسمومة، لحوم العلماء مسمومة مسمومة. فهذا ما يليق أن يقال هذا في الربانيين، ليس الذين باعوا دينهم، إنما أقول في الربانيين الصادقين. يبقى هذا يراعى، وإلا فالغيبة ممنوعة كما هو معروف، وإنما تباح بضوابط كما تبين أو ذكرت قبل ذلك. يبقى لا يستهزئ بدين الله ولا بأهل العلم ولا بأهل الفضل وأهل العباد، كمن يسخر بالمستقيمين، يسخر بالمصلين، يقول لك يا عم أنت بتصلي، طيب يا عمي، ويقوم أي النكت ودعينا معاك وكأنه يمازح، هذا مزاح، ويقولها سخرية، ما يليق هذا، هذا مو مزاح، هذه سخرية. ويقصد السخرية ما يقصد أنه فقير وأنه ضعيف وأنه يعني غير مقصر يرجو من الله أن يتوب عليه. يبقى هذه ضوابط مهمة في المزاح. كذلك المزاح بصفة عامة على من أعطاه الله عز وجل مكانه وعلى من ولاه الله أمر المسلمين، لا يسخر منه وإنما يدعى له. فصلاح صلاح للناس كلهم، وفساد فساد للناس أو فساد عريض لأكثر الناس، نسأل الله السلامة. إذن هناك ضوابط في المزاح، إذا أراد أن يمازح الإنسان عليه أن يراعي تلك الضوابط، والله أعلم. أعيد تلك الضوابط على سبيل الإجاز أيضا لعلكم تتذكرونها، يبقى ألا يكون فيه كذب، يبقى أنت تريد أن تمازح لا تكذب، وألا يكون فيه غيبة، ألا يكون فيه قذف، مراعاة شعور الآخرين، ألا يكون فيه إغراق في الضحك، ألا يضر بشخص من الناس بين الناس، يعني ما يجعلوش أضحك بين الناس، نعم، وعدم الإضرار بالمسلمين، وألا يكون فيه فحش، وألا يكون مع السفهاء، وأن يكون في الوقت المناسب، وعدم الانهماك والانهماك والاستمرار أو الاسترسال والمبالغة في ذلك. وأيضا من هذه الضوء ألا يكون فيه استهزاء بشيء من الدين. ومن ذلك أيضا أيها الإخوة الكرام ألا يكون في المزاح ترويع للمسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، يعني أنت جاي تمازح واحد ما جيش تروعه، زي واحد لقى مفتاح واحد وقع يقوم واخد المفتاح وحطه في جيبه يقولك أنا بمزح، أو يلاقي المحمول مش عارف فين ومحطه في جيبه، والتاني يقعد يدور عليه وفين يا أخوانا، ويبحث ويجري ويدور في البيت ويلف هنا وهناك ويبلغ وبعد يقول اتفضل ده أنا كنت أمازحك، أي مزاح هذا؟ أي مزاح هذا؟ يبقى لا يروع مسلما، لا يحل للمسلم أن يروع مسلما ولا أن يدخل عليه الحزن. يسره ولا تعسره وبشره ولا تنفره، هذا من التنفير. نعم. والمزاح أيها الإخوة الكرام إذا كان محمودا فله أهداف نبيلة، منها التحبب. فأنت حينما تمازح بعض الناس أنت تتحبب إليهم، ولذلك إذا أراد أحد أن يصطفي أحدا أو أن يقرب شخصا منه يداعبه، فترى الشيخ يداعب الطالب لا سيما الطالب الجديد الذي أتاه جديدا ترفقا بحاله وتحبيبا له في العلم. وقد قال النبي مرحبا بطالب العلم، وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم مطالبة العلم. يبقى التحبب، وكذلك الزوج مع زوجته بكرا تلاعبها وتلاعبك، تضحكها وتضحكهم، ما بالتحبب. وكذلك من ذلك تفريج الكربة وإزالة الغم عن الشخص، كما أزال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك عن من؟ أو ذلك عن أبي عمير، يا أبا عمير ما فعله؟ ما فعل النغير. وكذلك فهذا يكون من باب المواساة، ويكون المزاح من أجل التربية. إن الداعية إلى الله، إن أهل العلم، إن المشايخ، إن المسلمون، إن المؤمنون، إن المصلون، يعني أن المصلين، أن المؤمنين، أن المشايخ، أن العلماء، أن الدعاة إلى الله يجمعون بين هذا وذاك. فعندهم وقت فيه جد، ووقت فيه مزاح، وفيه مداعبات، وأن هذا لا يطعن في دينهم ولا يقدح في تقواهم. وليس معنى أن الشخص يمازح أن قلبه ليس مليئا بالإيمان، وليس معناه أنه لا يبكي من خشية الله، فهو يمازح وفي نفس الوقت يبكي من خشية الله سبحانه وتعالى. فهذه بعض الضوابط التي تتعلق بالمزاح أيها الإخوة الكرام. وذكرت بعض ما يتعلق بالضحك، يعني في أثناء الكلم، أن الضحك صفة لله تليق به، وكذلك ثبت الضحك عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع، لكن ضحكه كان تبسما، صلوات ربي وتسليمات عليه. وهكذا أيها الإخوة الكرام، نرى أن الإسلام علمنا كل خير وأرشدنا إلى كل صلاح، فنسأل الله أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. أيها الإخوة الكرام، لا يخفى عليكم أننا إن شاء الله تعالى يعني نستقبل هذا الشهر المبارك، شهر شعبان، وهو الشهر الذي يقدم أو يسبق شهر رمضان. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما سئل عن كثرة صومه في شهر شعبان، قال صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه، ترفع الأعمال فيه إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في هذا الشهر، وكان يصوم فيه، بل يكثر من الصيام فيه، فكان يصوم أكثر. جاء أنه كان يصومه كله، وجاء إلا قليلا عنه صلوات الله وتسليمات عليه، فكان يصوم أكثر شهر شعبان صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك يجتهد المسلم في هذا الشهر، وهو بمثابة التقدمة لشهر رمضان. وكما أن الصلاة لها سنة قبلية، فشهر شعبان بمثابة السنة القبلية لشهر رمضان، بمثابة السنة القبلية لشهر رمضان، كما ذكر بعض أهل العلم. لذلك فضل بعض العلماء صيام شهر شعبان على صيام أشهر الله الحرم، وقالوا هذا وجه إكثار النبي صلى الله عليه وسلم من صيام شهر شعبان. وقال كذلك: ترفع الأعمال فيه إلى الله. وقد قال بعض العلماء إن هذا الرفع هو الرفع السنوي، يعني إن هذا رفع سنوي، يعني كأن الصحيفة بتطوى في آخر السنة، يعني آخر السنة شعبان وبداية سنة جديدة رمضان. يعني الملف الآن الصحائف في هذا الشهر ترفع، الأعمال ترفع، فماذا أعددنا؟ فمن كان قد أذنب في هذه السنة فليقدم توبة ليتوب إلى الله وليرجع إليه، ومن كان على الخير فليزدد من الخير. يغفل الناس عنه، كثير من الناس يغفلون عن هذا الشهر مع قدره ومع مكانته. فنسأل الله أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. ونكمل إن شاء الله تعالى في الدروس المقبلة بعض الآداب الإسلامية. هذا والله أعلم، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.